الشافعي والمصطفى جده أسرار بين الورى ظاهر الشافعي والمصطفى جده أسرار بين الورى ظاهر كم من كرامات قد بدا وكم مقامات قد جلا وكم مقامات قد جلا يملأ